بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هنا يقرر الإمام الطحاوي الإيمان بالملائكة عامة، والإيمان بملك الموت على الخصوص، فهذا تخصيص بعد تعميم يتحدث عن الإيمان بملك الموت. فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة إجمالا، وبما جاء في الكتاب والسنة تفصيلا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فآمنا بجميع المرسلين الذين أرسلهم رب العالمين إيمانا مجملا، وآمنا بجميع النبيين الذين بعثهم الله عز وجل لأقوامهم ونبأهم سبحانه وتعالى ونزل عليهم الوحي على الإجمال. ولكن ما فصل في القرآن والسنة يلزمنا أن نؤمن به على التفصيل. فما ذكر في القرآن الكريم من رسل الله بدءا بنوح شيخ المرسلين، ومرورا بإبراهيم، ومن قبله رسول الله صالح، ورسول الله هود، ورسل الله على التفصيل الموجود في القرآن الكريم، نحن مأمورون بأن نؤمن بهذا التفصيل. ولا يسع مسلما أن يترك الإيمان برسول من هؤلاء المرسلين أو بنبي من هؤلاء النبيين. كذلك الكتب، نؤمن بالكتب، كل كتاب أنزله الله على رسول من رسله. عرفنا اسم الكتاب أم لم نعرف؟ عرفنا اسم الرسول الذي أنزل عليه أم لم نعرف؟ نؤمن بكتابك الذي أنزلت، بكتابك. وهذا يفيد العموم، لأنه مفرد مضاف يفيد العموم، كتابك الذي أنزلت ورسولك ونبيك الذي أرسل، جميع أنبياء الله وجميع كتب الله نؤمن بها وعلى التفصيل ما ذكر في القرآن والسنة تفصيلا. وأعظم هؤلاء الرسل والأنبياء الذين عرفنا عنهم ما لم نعرف عن أي رسول أو نبي آخر هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا نؤمن به على الخصوص، وأمرنا باتباعه على الخصوص، وهو متبوعنا عليه الصلاة والسلام. كذلك نؤمن بالكتب إيمانا مجملا، ونؤمن بالتفاصيل فيما ورد إلينا من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ولكن هناك كتاب هذا الكتاب يختلف عن بقية الكتب لأنه الكتاب الوحيد الموجود بين أيدينا، فأمرنا بأن نؤمن به على التفصيل، نقرأه ونلتزم أحكامه ونتعبد لله بتلاوته ونتبعه فيما أمرنا فيه وأن ننتهي عما نهانا عنه. هذا بالنسبة للإيمان بالأنبياء والمرسلين والكتب، وكذلك الإيمان بالملائكة. نؤمن بأن لله ملائكة، لا يستطيع أحد أن يقوم بحصر هؤلاء الملائكة. نؤمن بجميع ملائكة الله تعالى على الإجمال، ولكن هناك ملائكة ورد في القرآن والسنة الصحيحة معلومات عنهم تفصيلية مأمورون بأن نؤمن بها، لأن علم غيب المصدر الوحيد فيه الوحي الكتاب والسنة، فإن جاء في الكتاب وفي السنة شيء عن هؤلاء الملائكة لا يسعنا أن نرد شيئا مما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان لا يتفق مع عقول البعض، يعني بعض الناس مش كلهم، هذا الأمر غير معقول، غير معقول في معقوله هو، ولكن العقول لها حدود، فنحن نتكلم عن علم، عن عالم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فهناك ملائكة كثيرة أعداد لا حصر لها، ولكن هناك طبعا لا يحصيهم إلا رب العالمين، يحصيهم سبحانه وتعالى لأنه الذي خلقهم. لكن بالنسبة لبعض الملائكة أمرنا أن نؤمن بهم على المعلومات التفصيلية التي جاءتنا، على رأسهم من؟ جبريل عليه السلام، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، منكر، نكير، مالك، وهكذا. فهنا يقول ونؤمن بملك الموت على التعيين، كده عرفناه، ثم سيتضح انه هذا الملك له اعوام كثر، كما جاء في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فعرفنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب وغيره ان لهذا الملك ايه؟ اعوام كثر، اعداد كثيرة. ونؤمن بملك الموت على التفصيل. من اين عرفنا التفصيل؟ من الكتاب والسنة. الموكل، الله وكله، ولكن توكيل الله لاحد من خلقه من باب ان الله عز وجل يكلفه ويأمره بفعل شيء، ولكن الله عز وجل في غنى عنه وعن فعله، فانا حينما اوكلك لاني احتاجك، احتاج الموكل، الموكل الموكل يحتاج الموكل، تمام؟ ولانني اوكلك فيما يغيب عني، يعني بوكلك علشان انا مسافر تفعل كذا وكذا وكذا. الرب العالمين غائب حتى يوكل احدا من خلقه، سبحان الله العظيم. الله تبارك وتعالى قيوم السماوات والأرضين، بل هؤلاء الملائكة الذين وكلهم رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله وإلا بإقدار الله عز وجل لهم، لا يستطيعون أن يعني الواحد منهم أن يفعل فعلا أو أن يتحرك حركة إلا بمشيئة الله وبإقدار الله عز وجل له، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المقولة عامة مطلقة، لا تقبل التخصيص ولا تقبل التقييد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتحول المخلوق، مش الإنسان، المخلوق من حال إلى حال، ولا قوة له ولا قدرة له على التحول إلا بالله عز وجل. فالتحول يكون بالله، وإن لم يشأ لا يحدث التحول ولا يأتي الحول. ولو لم يقدر يعني المشيئة وكذلك الإقدار، لأنه هو الذي يخلق أفعال العباد سبحانه وتعالى، هو الذي يقدرك على الفعل لأنه خالقك وخالق قدرتك التامة وخالق إرادتك الجازمة، لأنك لكي تفعل فعلا لابد من وجود أمرين: إرادة تامة وقدرة تامة. إرادة تامة، إرادة جازمة وقدرة تامة لكي ينتج العمل. فالذي يخلق أو خلق ويخلق وهو الخلاق العليم القدرة التامة والإرادة الجازمة في العبد. من في العبد؟ لا أقول الإنسان، كل المخلوقات. هو رب العالمين، هو الذي يقدرهم على هذا. فلا يقع شيء في كوني إلا بمشيئته، ولا يقع إلا من مخلوق، لا يقع من مخلوق إلا بإقدار الله عز وجل. لا، والله خلقكم وما تعملون، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. لأن هذه الكلمة من هضمها وفهمها وامتثل لها وعمل بها وتيقنها كان موحدا، موحد، لأنه سيترتب على هذا التوحيد، سترتب عليه أن تفرد الله وحده بالعبادة. لأن لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أن الإنسان لن يتوكل إلا على من له الحول والقوة، فالتوكل كله سيكون لله، ولذلك ستكون العبادة لمن له الحول والقوة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وحينئذ ييأس الناس من الخلق، نيأس مما في أيدي الناس، لأنه لا يوجد أحد يملك لك شيئا على الإطلاق، وإنما الذي يملك كل شيء من؟ رب العالمين. سيئسوا، إيئسوا مما في أيدي الخلق. لو فهم هذا المسلمون حقيقة، لو فهمنا والعقيدة إيه؟ ما هي العقيدة دي لما بنعتقدها يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يطبق هذه العقيدة في الواقع، فيصبح الإنسان عابدا لله بحق، فييأس مما في أيدي الخلق. إذا سألت فاسأل الله، لأنه حقيقة لا يملك أحد أن يعطيك شيئا على الإطلاق، وإن أعطاك فبإقدار الله عز وجل له ومشيئة الله له، وإن لم يشأ لن يعطيك أحد شيئا على الإطلاق. يبقى الأمر كله بدأ من الله وانتهى إلى الله. ألا إلى الله تصير الأمور، إليه المرجع والمآب، إليه المرجع والمآب سبحانه وتعالى. فكل شيء يرجع إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يترتب على ذلك ألا تطلب إلا من الله. الدعاء هو العبادة، فأنت لن تطلب إلا ممن؟ إلا ممن يملك، إلا ممن هو الذي بيده الإعطاء والمنع. ولذلك كان يعلم هذا الكلام للصبية الصغار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سألت فاسأل الله. وهذا اسلوب قصر. واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء، ها، لانه اسباب في سلسلة الاسباب التي جعلها الله أسباب، لأن هناك أسباب. نحن لن نلغي الأسباب، لأن إلغاء الأسباب كلية طعم في الحكمة الإلهية. إلغاء الأسباب كلية طعم في الحكمة الإلهية، والاتكال على السبب شرك في الربوبية. فنحن نؤمن بالأسباب، ولكنها أسباب جعلها الله أسبابا. فيقول واعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابن عباس رضي الله عنهما، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فحينئذ نعلم أن التوكل على الله يأتي بالخير كله. وانظروا إلى السيدة هاجر، وهذا الأمر الذي يحدث في حج بيت الله الحرام. نذهب إلى هناك لكي نمثل نفس الدور الذي كانت تفعله السيدة هاجر. لماذا؟ حتى يتذكر، يرحمك الله، حتى يتذكر الناس أن هذا المكان الذي كان صحراء قاحلة ماحلة لا أثر فيها للحياة على الإطلاق، كان مكانا خراب بمعنى الكلمة، منطقة هكذا تنبع منها الجبال كالكف الذي تنبع منه الأصابع، هكذا لا يوجد أثر للحياة على الإطلاق. وفي هذا المكان يتركها رجلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو قد أتى من أين؟ أتى من أقصى الشمال مرورا بكل هذه البلدان حتى جاء إلى هذا المكان، وتركهما هي ومعها رضيع جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء فقط. قالت إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ تركنا لمين في هذا المكان؟ يعني الإنسان حتى لو لم يخف من البشر، لأنه لا يوجد بشر، لا يوجد بشر، وإنما ألا يأتي سبع مفترس ليأكلها ويأكل هذا الطفل الرضيع؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عنده رب، وإنما نظر إليها وسكت. ففهمت المرأة العاقلة التقية المخبتة لله عز وجل، لم تقل له كما تقول النساء، لأنها تعلم أن رجلها ليس رجلا عاديا بل هو أمة عليه الصلاة والسلام. تقول له، لم تقل له هذا أمر زوجتك فارى لكي تتخلص مني ومن ابني، وإنما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، فرضيت بهذا الخراب الذي تعيش فيه من أجل أنه أمر الله عز وجل. من منا يوضع في هذا الامتحان وينجح؟ ضع نفسك، ضع نفسك في هذا الامتحان، توضع في هذا المكان صحراء بهذا الأسلوب، لأن في هذا رضا الله عز وجل. قالت إذا لا يضيعنا. وحينما عطشت وانتهى الماء وانتهى الجراء وجف ثديها من اللبن، وأخذ الطفل يصل إلى حالة شديدة أشرف على الموت، أشرف عليه السلام على الموت إسماعيل، وهي تذهب إلى أعلى جبل الصفا، ثم تهرول في الوادي وتسعى حتى تصل إلى جبل المروة، ثم سبع مرات في هذا المكان. لماذا نذهب إلى هناك؟ حتى نعلم أن هذه المرأة توكلت على الله، وأن إبراهيم توكل على الله. فالتوكل على الله أصبح من جرائه، هذا مثال. الدرس المستفاد منه ماذا؟ الدرس المستفاد التوكل على الله، أن هذه المرأة لما توكلت على الله رزقها الله عز وجل ماذا؟ رزقها شيئا لم تكن تحلم به ولم يكن يخطر لها على بال. أتدرون ما هي النتيجة وما هو الأثر؟ أن أصبحت من ذرية هذا الطفل المشرف على الهلاك والموت أمة مسلمة لله، هي أعظم أمة جاءت إلى هذه الأرض، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كانت وهي تسعى كانت تعلم أن من ذرية هذا الطفل الذي كاد أن يشرف على الموت سيكون من ذريته أعظم نبي جاء إلى أرض الله، وسينزل عليه أعظم كتاب مهيمن على الكتب كلها. هل كانت تعلم أن هذا الشيء الذي تفعله وهي تجري سيصبح منسكا وشعيرة من شعائر حج بيت الله الحرام؟ ما كانت تدري. حاولوا أن تجعلوا هذه الصورة أمام أعينكم لتعرفوا لماذا ساق الله البشرية بالملايين إلى هذا المكان لكي يفعلوا نفس الفعل الذي كانت تفعله السيدة هاجر، حتى يعلم الناس أن الانقطاع والبعد عن الله أكبر جريمة يقع فيها الإنسان في أرض الله، وأن أكبر عمل خير تعمله أن تتبتل إلى الله وتتوكل عليه وتنقطع إلى الله عز وجل. فهذا فيه البركة وفيه الخير كله، ولا خير سواه ولا بركة سواه. وضعوا أمام أعينكم قول السيدة هاجر حينما نفذت أمر رسول الله إبراهيم، مع أن في تنفيذ أمر الله هذا وفي تنفيذ أمر إبراهيم بكل المقاييس الهلاك. خذوا بالكم عشان تعرفوا إن الإنسان الذي يناقش في أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام هذا سيسلبه الخير وسيضيعه إن لم يترتب عليه أمور أخرى أخطر. لا تناقشوا في أمر الله ولا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تبحث عن الحكمة لكي تزداد إيمانا، لكنك لا تناقش أمر الله، أم أقول أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول أمر القائد ولا أقول أمر الأمير ولا أقول أمر الشيخ، معاذ الله معاذ الله أن أشرك أحدا مع الله أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، معاذ الله. بل نحن نجرد توحيدنا لله وحده لا شريك له، فلا ندخل في توحيد الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وفي توحيد الاتباع نجرد محمدا عليه الصلاة والسلام من أن يكون له عليه الصلاة والسلام شريك على الإطلاق. لا يكون للمصطفى عليه الصلاة والسلام شريك في الاتباع، هو وحده عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه الوحي ولم ينزل الوحي على غيره عليه الصلاة والسلام. جردوا توحيد الألوهية وجردوا توحيد الاتباع، بهذا تكون النجاة إن شاء الله وقدر. نعود إلى ما كنا بصدد. يقول الموكل، ملك الموت هو الموكل بقبض أرواح العالمين، إنما نقول موكل فهمنا معنى التوكيل، ليس المقصود به أن الله يغيب، وإنما هذا الله تبارك وتعالى يتوكيل، هذا التوكيل توكيل تكليف يكلفه بفعل كذا، لكن الله عز وجل ليس في حاجة إليه، غني عن العالمين. حملة العرش، من الذي يحمله ويحمل العرش؟ رب العالمين سبحانه. لا تظن أن العرش يحمل رب العالمين، أو أن ملائكة العرش حملة العرش يحملون رب العالمين، الله غني عن العرش وعن حملة العرش. وكل المخلوقات يقومون بمن؟ يقومون بالقيوم سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قيوم السماوات والأرضين سبحانه وتعالى الحي القيوم. الموكل ده ملك الموت، الموكل بقبض أرواح العالمين. كلمة العالمين هذه هل المقصود بها من عبد؟ يعني لما بنقول الحمد لله رب العالمين، من هم العالمون؟ كل من عبد الله، يدخل فيها الملائكة وعالم الجن وعالم كل شيء، الله رب العالمين. لكن لما يقول رب العالمين سبحانه ولقد اخترناهم على علم على العالمين عن بني إسرائيل، يقصد عالمي زمانهم فقط، وإلا فلو اختارهم على علم على العالمين يبقى اختارهم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. أمة محمد آل إليها ما نزع من بني إسرائيل، ففضلت على بني إسرائيل بعد أن أخطأوا في حمل الأمانة، وقلت الأجيال المتأخرة ممن يقوم بحمل الأمانة فنزعت منهم وأوتيها من يقوم بها خير قيام، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ولذلك نزعت منهم الإمامة بعد أن تحولوا، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فحينما يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين بالنسبة لعالم زمانهم، لكن بالنسبة لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فالعالمين فالعالمون في سورة الفاتحة الأمر مختلف، فلا بد وأن تفسر كلمة العالمين في كل موضع حسب ايه سياقه، تفهم في ضوء سياقه. فهنا بقبض أرواح العالمين، هل يقبض أرواح الملائكة؟ هذا أمر مسكوت عنه في النصوص، ولذلك المقصود هنا قبض أرواح البشر، هذا ما نعرفه طبقا للنصوص في الكتاب والسنة، وهذا علمنا. فمن علم شيئا يضاف إلى هذا العلم فليأتنا به، وإنما نحن وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغنا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا الموكل بقبض أرواح العالمين لا أستطيع أن أعممها وأقول إن المقصود بها، المقصود بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، واضح؟ ولو جاء شيء جديد نقول به بمشيئة ربنا تعالى. يقول الإمام الشارح يفسر هذه الجملة، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، هذا في سورة السجدة في الآية 11 من السورة الكريمة، قل يتوفاكم، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام يتوفاكم ملك الموت، وهو ملك الموت اسمه لا نعرف، لم يأتي في السنة الصحيحة أو في القرآن الكريم اسمه ايه هو ملك الموت، وإنما المشهور على ألسنة الناس عزرائيل، هذا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هذا جاء في الأخبار القديمة الإسرائيليات. فلنقف على ما جاء في النصوص. قال ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يقول هذه لا تعارض تلك. قد يقول قائل وأين موضع موهم التعارض هنا؟ نقول لأن الآية الأولى تقول قل يتوفاكم ملك، والآية الثانية في الأنعام تقول رسلنا جمع، وهنا مفرد، فهل هناك تعارض؟ نقول هذا ما يسمى في علوم القرآن موهم التعارض، فهنا هذه النصوص توهم التعارض، فيأتي من لا يفهم يقول له القرآن الكريم عندكم فيه تعارض وتناقض، القرآن بيقول يتوفاكم ملك الموت وفي آية أخرى يقول إيه توفته رسولنا. طب اسمع اللي بعدها، وقوله تعالى ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت اللي هي سورة الأنعام، وقوله تعالى يعني ولا تعارض قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله، ومن الذي يتوفى الأنفس؟ ملك الموت ولا رسل الله ولا الله؟ هل هذا فيه تعارض؟ نقول هذا ما سماه العلماء موهم التعارض، لكن حينما نفهم القضية يبقى الأمر انتهى إن شاء الله. كيف؟ من الذي يقبض الأرواح حقيقة وبمشيئته وخلقه وإقداره فلا حول ولا قوة إلا به؟ من؟ رب العالمين. يبقى أي إنسان بيموت بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يبقى الموت بإذنه سبحانه، وهو الذي قدر المقادير وجعل لكل إنسان قدرا محددا عمرا محددا، ولذلك يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل هو الذي حددها، ثم كلف ملك الموت وهو رئيس يعمل تحته أعداد كثيرة من الملائكة، والملائكة درجات، ملك اسمه ملك الموت، اسمه لا نعرف، وإنما هو ملك الموت كما جاء في الكتاب والسنة، تحته رسل كثيرون يعملون، إذ هو قائد أمير وهم تبع له، والكل يعمل بأمر رب العالمين، فإذا أمر الله وقد أعطاهم أجالا لهؤلاء البشر، فلان ستأتي لحظته في الساعة الفلانية، مش في الساعة، في الثانية الفلانية، ف في الثانية الفلانية. أعداد الأنفاس معدودة، إذا خرج نفس لا يدخل مرة أخرى نفس بعده، وإنما القضية محددة بعدد أنفاس باللحظة بالثانية. لا يستطيع ملك الموت أن يتأخر، وإنما في اللحظة التي يحددها رب العالمين ويوكله بقبض الروح بإذنه سبحانه وبإقداره سبحانه، أنه يخلق فيه القدرة والقوة على هذا الفعل. ولو أراد ملك الموت أن يقبض روح إنسان بدون إذن الله، والله الذي لا إله إلا هو، لا هو ولا ملائكة الله مجتمعين يستطيعون أن يقوموا بقبض روح نملة، لم يأذن رب العالمين في خروج روحها، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده توحيد، توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، يعلمك أنه لا يقع شيء في ملك الله ولا في كون الله عز وجل إلا بإذنه وإقداره وخلقه ومشيئته سبحانه وتعالى. فهنا الله هو الذي يأذن ويقدر على قبض الروح، وهو الذي كتب، وهو الذي حدد، ثم كلف ملك الموت، فذهب ملك الموت، وملك الموت يقبض الروح كما جاء في حديث البراء بن عازب. فبمجرد أن يستخرج الروح، هو الذي يقوم بإخراج الروح، لا تتركها في يده الملائكة، سواء ملائكة الرحمة إن كان من أهل الرحمة الميت، أو ملائكة العذاب إن كان من أهل العذاب، لا يتركونها في يده طرفة عين، بل يقومون هم بأخذها ثم وضعها، يضعون فيها حنوط من حنوط الجنة أو حنوط النار حسب أهل الرحمة وأهل العذاب، ثم يضعونه في كفن من أكفان الجنة أو الأخرى أعاذنا الله وإياكم، لا يتركونها في يده طرفة عين، وإنما بسرعة يبدأوا عملهم ثم يصعدون بها بالروح إلى أعلى عليين إن كان من أهل الرحمة ومن أهل عليين. أما الآخرون فيصعدون فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم يقال اكتبوا كتاب عبد في سجين. وإذا من الذي يقوم بإتمام العملية بعد أن يقوم بقبض الروح؟ ملك الموت. من قال الله في شأنهم توفته رسلنا. فالوفاة من الله بمعنى، والوفاة من ملك الموت بمعنى، والوفاة من رسل الله الملائكة بمعنى ثالث. الله توفي الله عز وجل للعبد، توفي الله عز وجل للعبد، يتوفاه بإذنه، دمش بمشيئته، بإقداره، بتكليفه للملك. أما الملك هو الذي يقبض الروح. أما الذين يتممون عملية التوفية والوفاء فمن؟ رسل الله. فصدق في هذا كله أن يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول قل يتوفاكم ملك الموت، ويقول توفته رسلنا وهم لا يفرطون. واضح الكلام؟ يقول الإمام الشارح لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وضح الأمر. يبقى الوفاء أسندت إلى الله قضاء وقدرا وحكما ومشيئة وتكليفا، تمام، وإقدارا وخلقا لقدرة هؤلاء الملائكة على الفعل، تمام، وبإزالة الموانع، لأنه من الممكن أن تحدث موانع. يبقى هو سبحانه وتعالى الذي قضى كل هذا وقدره وحكم به وأنفذه، وملك الموت يقوم بالقبض. والذين يتممون العملية من؟ من الذي يتمم العملية؟ رسل الله الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنهم ما قال، وسيأتي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، لأن الآية تقول الله يتوفى الأنفس حين موته. اختلف في حقيقة النفس ما هي، اسمعوا بقى هذه الأسئلة، أسئلة تولى الإجابة عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، ومن أبرز هذه الكتب المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، تكلم في هذا الأمر بتوسع. أما الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فله كتاب اسمه الايه؟ الروح، تحدث في هذا الأمر وأطال النفس فيه، وناقش الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المباحث، وتكلم عنها بنفس سني عظيم. يقول الإمام الشارح وعن ابن القيم وعن ابن تيمية ينقل ويلخص، يعني واضح الكلام، هذا الكلام وهذا الفصل تلخيص جيد لكل ما ذكره الإمامان ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وإن لم يذكر أسماءهم، لم يذكر الأسماء لعلة أبنا عنها قبل ذلك وأوضحناها. يقول وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي النفس، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه، يعني هل النفس جزء من أجزاء بدن الإنسان أو عرض من أعراضه؟ العرض، عرض يعني ذي صفة، لأن سيأتي الجوهر والعرض، والجوهر والعرض عند الفلاسفة الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره، الجوهر ما يقوم بنفسه زي البدن والأجسام وما شاكل ذلك، أما الأعراض فهي المقصود بها الصفات، يعني ما يقوم بغيره، يعني مثلا صفة الحياة لا نستطيع أن نخرج وحده ونقول دي حياة، لا نستطيع أن نخرج صفة الصدق وحدها برا الإنسان كده ونتناقش معاها، تمام؟ ولا نستطيع أن نخرج صفة من الصفات التي الكرم، الشجاعة، الجبن، هذه صفات أعراض يستطيع أن احنا نخرجها وحدها ونتعامل معها، ولا لابد أن تكون متلبسة بجسم. فهذا المقصود بالعرض أنه لا يقوم بغيره، أما الجوهر فيقوم بنفسه. ده كلام فلسفي يعني لا نحب أن نتوقف عنده كثيرا، وإنما الكتب بتذكره، وأهل العلم يخاطبون المخالفين بمصطلحاتهم، يعني يناقشونهم بإيه؟ بما اصطلحوا عليه. قال وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه، يعني هو جزء ولا جسم مساكن، جسم جوه الجسم، أو عرض صفة من الصفات، أو جوهر مجرد، جوهر بدون صفات مجرد، وهل هي الروح، النفس هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة، لأن القرآن قال وذكر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في سورة الفجر، وقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فعلمنا أن هناك نفس مطمئنة ونفس لوامة. وفي سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يبقى هناك نفس أمارة ونفس مطمئنة ونفس لوامة. هل هذه الأنفس الثلاثة موجودة داخل الإنسان، ولا هي صفات للنفس، ولا هي ثلاثة أنفس؟ يقول هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده، اللي بيموت الروح ولا البدن اللي بيموت؟ طب ما هو القرآن الكريم، لا طب والنفس هي الروح، لأن القرآن قال كل نفس ذائقة الموت، يبقى النفس بتموت. طب الروح بتموت، ما هي لو النفس هي الروح يبقى الروح بتموت، لكننا سنجد في حديث البراء بن عازب أنها الروح تخرج، فالروح تخرج ولا تموت، فهل الأرواح تموت ولا لا؟ هذا البحث هو المقصود. ولا يذكر الأسئلة ثم بعد ذلك سيذكر الإجابة بإذن الله تعالى. هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدا، يعني محتاجة مجلد لوحدها، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا أو مختصرا إن شاء الله تعالى. والكلام كما ذكرت لحضراتكم كتاب الروح أطال النفس فيه الإمام ابن قيم الجوزية حتى شارف على 70 صفحة أو أكثر، والإمام ابن تيمية في المجلد الرابع ذكر هذا في حوالي 20 صفحة على ما أذكر. المهم أنه قال فقيل، الأقوال دي لها تقال أقوال غير أهل السنة، ثم بعد ذلك يبين قول أهل السنة. فقيل، قيل هذه صيغة ماذا؟ صيغة تمريض وتضعيف، فهذه الأقوال التي ستذكر أقوال للفلاسفة وللمخالفين، واضح؟ فقيل الروح قديمة، طبعا قديمة دي مصيبة سودة كده ولا لا؟ لأن قديمة يعني غير مخلوقة، كلمة قديمة يعنون بها في علم الكلام والفلسفة كلمة القديم يعنون به الايه؟ الأزلي الذي ليس له بداية. ولذلك يقولون العالم قديم، قدم القائلون بقدم العالم كفار، من قال بقدم العالم يكفر، ولذلك كفر العلماء الفلاسفة لأنهم يقولون بقدم العالم. يعني من ضمن الأسباب التي كفر بها العلماء، كفروا بها الفلاسفة لأنهم يقولون بإيه؟ بقدم. يعني إيه قدم العالم؟ تيجي أنت تقرأ تقول يعني إيه قدم العالم؟ هو العالم قديم في نظرك ولا العالم حديث؟ هو أي واحد لما يجي بلغتنا إحنا نقول الله، طب ما هو العالم قديم هنكفره ليه؟ يقول لك لا، اعرف المصطلح أصله. أنت القديم عندك إيه؟ يقول لك البيت ده قديم، العمارة دي قديمة، هذا قديم يعني بقاله إيه؟ زمن. لا، كلمة القدم عند الفلاسفة تعني ماذا؟ الذي ليس له بداية، يعني غير مخلوق. فقولهم العالم قديم يعني العالم ايه؟ كان مع الله فغير مخلوق، الله لم يخلق العالم. من قال هذا فقد ايه؟ فقد كفر، مش كده؟ لأنه عارض وناقض أصولا قطعية معلومة من الدين بالضرورة. ايه هو اللي معلوم من الدين بالضرورة؟ ان ما سوى الله مخلوق، صح؟ كل شيء غير الله مخلوق، العرش مخلوق، السماء مخلوق، الارض مخلوق، الملائكة مخلوق، الارواح مخلوق، كله مخلوق، صح؟ كويس. قال ثقيل الروح قديمة، وقد اجمعت الرسل على انها محدثة. واخدين بالكم بقى هو بيرد عليهم، يعني ذكر قولهم وقال ثقيل قول قيل، قاله بعض الناس الروح قديمة، فرد عليهم وقال وقد اجمعت الرسل. الواو دي للايه؟ للحال، يعني الحال ان الرسل قد اجمعت على انها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. وتقول دي علشان ايه؟ اخليك عند كل واحدة نعطيها ظرفا علشان تبقى واخد بالك ان كل كلمة من هذه الكلمات ايه؟ ها؟ مقصودة لذاتها. اجمعت الرسل على انها الروح محدثة، محدثة يعني احدثها الله بعد ان لم تكن، مخلوقة خلقها بعد ان كانت عدما، مصنوعة صنعها سبحانه وتعالى، مربوبة لأنه رب العالمين، وهي من العالمين المربوبين للرب الأعلى سبحانه وتعالى، مدبرة يدبرها الله، يدبر الأمر، يدبر كل شيء، لا تخرج عن تدبيره ولا عن ربوبيته ولا عن صنعته ولا عن خلقه ولا عن أمره سبحانه وتعالى. قال وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، دينهم تعود على من؟ على الرسل. كل الرسل جاءوا بهذا الأمر، لم يكن نبيكم عليه الصلاة والسلام وحده الذي جاء بهذا، بل كل رسل الله جاء ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك كل الرسل جاءوا بهذه الأمور التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. إياكم أن تظنوا أننا حينما ندرس أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا أننا في هذا جئنا بجديد لم يأتي به المسيح أبدا، لم يأتي به موسى أبدا، لم يأتي به عيسى، لم يأتي به صالح، لم يأتي به شعيب، لم يأتي به، كل الرسل جاءوا بما نتكلم به الآن. غير الأمر إحنا بس الفرق اللي بيننا وبينهم في إيه؟ الصلاة عندنا 5 صلوات، عندهم الله أعلم كانت قد إيه. الصيام عندنا 30 يوم في رمضان، الله أعلم كان عندهم الصيام قد إيه. الزكاة عندنا بمقاديرها، الله أعلم كانت الزكاة عندهم في اختلاف هنا، لكل جعلنا منكم إيه شرعة ومنهاجة، في بعض الأشياء في المعاملات تليق بعهدهم وعصرهم وظروفهم، الله عز وجل شرع لهم أشياء في باب الشريعة في باب المعاملات. اختلاف في العبادات، لكن أصول العبادات واحدة، أصول العبادات صلاة صيام زكاة حج كله أذير، لكن الحج قد يكون في بعض الشرائع ظروفهم لا تسمح بالحج مثلا، لكن هذه الشرائع حدث فيها ايه اختلافات بين توسع وتضييق، توسيع وتضييق ومشاكل ذلك، امور اختلافية في مثل هذه الامور، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن الايمان بالله باسمائه الحسنى بصفاته العليا بافعاله بقضائه وقدره، هل هذه امور تختلف؟ لا تختلف، هي هي. الايمان بالملائكة هي هي، الايمان بالانبياء والمرسلين هو هو، غاية الامر انهم بيؤمنوا في كل عهد بنبيهم وكتبهم التي انزلت عليه ايمانا مفصلا، لكن بالنسبة نحن لنا امنا بكتابنا على التفصيل لانهم لم يؤتوا كتاب الله هو القرآن، هي دي المسألة. وهكذا الايمان باليوم الاخر، ولذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن المسيح الدجال يبين ان كل رسول من الرسل حذر امته من الدجال، حذر امته من الدجال، كل رسول حذر امته من الدجال. يبقى العقيدة لا اختلاف فيها، ولكن بالنسبة لامة محمد صلى الله عليه وسلم حدث ايه تفصيل اكبر وتفصيل اوسع، لاننا اوتينا ما لم يؤت السابقون، اوتينا علما لم يؤته السابقون في تفاصيل، لكن لا هذه تفاصيل زيادة علم، لكنها ليس هناك معارضة او تضاد او تناقض او مخالفة. زي مثلا انت لما تدرس كتاب في العقيدة مرحلة اولى، ثم تدرس كتاب في العقيدة مرحلة ثانية، ثم تدرس توسع اوسع، هل حينما تصل الى المرتبة الاعلى يناقض المرتبة الوسطى او الدنيا؟ لا، وانما انت ايه توسعت في هذا الامر ليس الا. وهكذا بالنسبة لامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، يعني من دين الرسل. ايه بقى المعلوم؟ قال ان العالم محدث. العالم قديم ولا محدث؟ محدث، امر معلوم من الدين بالضرورة، فمن خالفه هلك يكفر، ولذلك كفروا الفلاسفة بقولهم ان العالم ايه قديم. يبقى لك ان العالم، عرفت كلمة القديم ايه المقصود بها عندهم؟ نعم. ولذلك هم يقولون الله قديم، يقصدون بالقدم ايه الازلية، واضح. قال ومضى، طبعا قولهم ان الله قديم هذا كلام صحيح، ولذلك نحن نوافقهم عليه ولا نخالفهم، ولكن نقول نعرض عن كلمة القديم لأنها كلمة لم تأتي في القرآن ولا في السنة كوصف لله، وإنما نقول هو الأول كما جاء في الكتاب، تمام. يقول ومضى على هذا الصحابة والتابعون، مضوا على ما كان عليه من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة. نبغت نابغة يعني نشأت ناشئة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة. يعني ايه قصر فهمه؟ يعني عنده تقصير، في تقصير في الفهم، لم يفهموا الكتاب والسنة، فزعم انها قديمة، زعم ان الروح قديمة. وللأسف ارادوا ان يستدلوا بالكتاب والسنة. قال واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. شوف الاستدلال، يعني ربنا عز وجل بيقول في القرآن إيه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طب أمر الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ هتقول أمر الله ده أمره يعني كلامه، أمر الله كلامه. طب طالما أن الله كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. طب ما هي الروح من أمر الله، يبقى الروح إيه؟ غير مخلوقة، يبقى الروح قديمة. شفت الاستدلال؟ بس هذا استدلال أعور. ليه؟ لأننا للأسف لابد وأن نستدل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. شفت بقى خطورة قضية فهم السلف الصالح؟ لأن الإنسان لو ترك فهم السلف قيد أنملة، وعند قيد أنملة دي بقت ليها علامات استفهام اليهود كثيرة. قيد أنملة، ما الذي سيحدث في هذا؟ سيحدث أمر خطير، أن الإنسان يكون قد شاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري. فعضوا على فهم سلف الأمة الصالح، عضوا عليه بالنواجذ، لأن قضية السلفية ليست حزبية ولا شعار يعلن أنا سلفي أنا السلفي أو أنا كذا، لا، المسألة مش بالأسماء ولا بالشعارات ولا بالرايات سوداء أو خضراء أبدا. السلفية منهج يعرف هذا المنهج من آثاره، لما أجدك في كل مسألة من المسائل تستند إلى الكتاب والسنة، ويكون إمامك من؟ السلف الصالح في كل فهم. لكن حينما تجعل فهم السلف والسلفية الحق دبر آذانك وخلف ظهرك، ثم تستدبر هذه السلفية العظيمة وتستقبل وتجعل وجهتك أمور أخذناها من غيرنا، فأنت حينئذ سم نفسك سلفيا كما شئت، سم نفسك سلفيا كما شئت. إن جاء الإنسان الآن وملأ هذا الكوب شيئا آخر غير الماء، شيئا آخر، وسماه ماء وكتب عليه ماء، هل يصبح ماء؟ يستحيل أن يصبح ماء، لأن الماء ماء مش كده. لكنك لو كتبت عليه ماء وهو أمر آخر وسميته ماء، هل سيتحول إلى ماء؟ يستحيل يستحيل. وإنما الأشياء تعرف بماذا؟ بصفاتها الحقيقية التي جعلها الله عز وجل لها صفات. المهم أنه يقول هنا عن هؤلاء الذين زعموا أن الروح قديمة واحتجوا بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء، وبقوله ونفخت فيه من روحي. قالوا كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، إذن هذه الروح مضافة إلى الله، قد أضاف الله إلى نفسه السمع والبصر، فسمع الله صفة من صفاته، وبصر الله صفة من صفاته، ويد الله صفة من صفاته، تمام، ووجه الله صفة من صفاته. فكذلك ونفخت فيه من روحي، يبقى هذا صفة روحي مضافة إلى الله، يبقى صفة من صفات الله. هذا الكلام نقول له لماذا لا تجعل الأمر مترجما وتقول قال تعالى ناقة الله وسقياها، فأضيفت الناقة إلى الله، فهل الناقة كانت صفة من صفات الله وكانت قديمة وكانت غير محدثة؟ من يقول هذا الكلام؟ لا يوجد قائل في دنيا الله رب العالمين يقول إن الناقة قديمة غير محدثة، مش كده ولا لا؟ مع أن أضيفت إلى الله ناقة الله، ونقول بيت الله الحرام بيت الله، مش كده؟ يبقى معنى ذلك طهر إيه؟ بيتي طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأضيف البيت إلى الله وأضيفت الناقة إلى الله ورسول الله أضيف إلى الله. فهذه الإضافات إضافات كإضافة السمع والبصر. ولذلك العلماء يفرقون بين الصفات التي تكون هي لا تنفصل عن الله, صفات لا تنفصل, السمع والبصر وهذه الصفات صفة لا تنفصل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه لما تضاف إلى الله إضافة هذه الصفات لله سبحانه وتعالى دليل على أنها إيه؟ صفة لله عز وجل, لأنها لا تقوم بنفسها. لكن الأعيان التي تكون في الخارج بنفسها كالناقة والبيت والرسول وما شاكل ذلك فهي تعتبر إيه؟ مخلوقة. وإنما الإضافة تكون أحيانا إضافة خلق وأحيانا تكون إضافة تشريف. يعني حينما يقول ناقة الله ده تشريف, بيتي تشريف, طهر بيتي للطائفين تشريف, رسول الله تشريف. لكن لما يقول مثلا هذه المخلوقات عبيد لله أو عباد الله أو خلق الله, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. وأحيانا هذا المضاف يكون لله عز وجل, يكون الإضافة ليست للتشريف وإنما إضافة لبيان أنها مخلوقة لله, مربوبة لله, مصنوعة لله سبحانه وتعالى. فهذه الإضافة تكون إضافة إيه؟ خلق وإيجاد. وأحيانا تكون الإضافة إضافة إيه؟ تشريف, مثل ناقة الله وبيتي وما شاكل ذلك. فقوله قل الروح من أمر ربي, وقوله سبحانه ونفخت فيه من روحي, هذه الروح أضيفت إلى الله إضافة ماذا؟ إضافة تشريف, الروح المملوكة لي وقد شرفها الله عز وجل. ونفخ فيه من روحي, في آدم عليه السلام وبالتبع يكون أبناؤه. وكذلك حدثت النفخة في من؟ في السيدة مريم, كما قال إن مثل عيسى عند الله خلقه من تراب, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك أرسل روحه اللي هو مين الروح؟ روحه اللي هو مين؟ فأرسلنا إليها إيه؟ روحنا. ما هو ده الروح الأمين, نزل به الروح الأمين, روح القدس من ربك بالحق. فأرسلنا إليها روحنا, أي إضافة إيه؟ فتمثل لها بشرا سويا. ولذلك النصارى يعبدون جبريل ويعبدون المسيح, لأن جبريل الله قال في شأنه روحنا هو الذي نفق في السيدة مريم في جيب ضرعها نفق هنا. فصارت النفخة بعد ذلك وحدث ما حدث بإذن الله تبارك وتعالى, وكان المسيح. فالمسيح عنده روح الله, روح الله بهذه الإضافة. ولذلك نزل في أول السورة التي تتحدث عن المناظرة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أحبار النصارى, حينما جاءه وفد نصارى نجران وناظرهم صلى الله عليه وسلم, وانتهت المناظرة بالمباهلة وهرب وفروا, وعلموا أنهم لو باهلوه لأضجج عليهم النار الوادي نارا. ولذلك قالوا ما أفلح أحد باهل نبيا على الإطلاق, وذكروا واختفوا. جاء في أول هذه الصورة التي تحدثت عن المناظرة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله, لأنهم اتبعوا المتشابه في مثل قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا, فجعلوا جبريل روح الله, فأصبح عندهم أقنوما من الأقانيم الثلاثة التي تعبد, وجعلوا المسيح روح الله كذلك, فجعلوا أقانيم بمعنى الصفات, فجعلوا الصفة اللي هي الولد متجسدة، وجعلوا الصفة اللي هي الروح متجسدة، فجعلوا الآلهة ثلاثة أعاذنا الله وإياكم، وخالفوا المعقول والمنقول، وأصبحوا أضحوكة للعالمين، لأنهم جعلوا الصفات تنتقل وتتحرك. وهذا لا يكون إلا في ألعاب الكرتون، حينما تتحرك الصفات وتختفي وتخرج والصفة تروح وتيجي، ده في ألعاب الكرتون الأمريكية. وربما كانت هذه الألعاب الكرتونية خرجت من عقول تؤمن بهذا الدجل وبهذا الكذب، فجعلوا هذه الصفات تخرج. واخدين بالكم؟ يعني قصص عجيب، من الممكن يخترع قصصا معينة وصفة معينة تخرج والصفة تروح وتتحرك وتتكلم وتخاطب صاحبها. التمثيل ده والكلام ده لا يخرج إلا من عقول آمنت بهذه الأقانيم المثلثة التي تخالف العقل والنقل. المهم أن هذه الصورة، صورة آل عمران، نزل في بدايتها الكلام عن المحكم والمتشابه، لأنهم عند المتشابه ضلوا وزاغوا وانحرفوا عند المتشابه. ولذلك الصواب أن يرد المتشابه إلى المحكم. عرفتم كيف ضل السابقون عند المتشابه؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره عن السيدة عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ساعة ما تجد إنسان يأتيك بالمتشابه اعلم أنه ممن زاغ واتبع هواه. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سماهم يعني ايه سماهم؟ قال عنهم الذين في قلوبهم ايه زاغ. تعلم ان القلب فيه زواجان طالما بدأ يجدد بالمتشابه. لكن المحكم الذي آل إلينا وأجمع عليه العلماء وأخذ نقصد أجمع العلماء، لا نقصد 73 فرقة، وإنما نقصد الفرقة الواحدة التي نجت كلام أهل السنة والجماعة المنقول إلينا بالسند المتصل ويحكى لنا ويذكر لنا في كتب أصول السنة. لكن حينما يأتي إنسان لكي يجادلك في الأصول التي آلت إلينا وسميت بأصول أهل السنة ويقول لك طب تعالى ونشوف هذه من تفيد مش عارف ايه، ساعة ما تلاقيه يلف اللفات دي كلها فاعلم انه في قلبه زيف. وذلك لو تذكرون واحيلكم على الدمعة البازية، شريط الدمعة البازية للشيخ ابن باز لما اجتمع به مجموعة من اساتذة الجامعة في السعودية وكانوا لا نقول يناظرونه لان الشيخ اعلى واثنى من ان يناظر من امثال هؤلاء، بل هم كانوا يناقشونه في مناقشة، وكانوا كلما أرادوا أن يخرجوا عن فهم السلف ويقولون له وما لم يحكم من تفيد العموم، قال هذه احذروا هذه أساليب الخوارج، احذروا هذه أساليب الخوارج، كان يقول لهم ذلك فيجعلهم يقفون. كل من أراد أن يستدل الأعط أنت سلكت منهج الخوارج، سلكت منهج الخوارج، لان اهل السنة بياخدوا النصوص بيفهموها بفهم مين؟ ان انا عندي عام مراد بيه الخصوص في اللغة العربية. يعني ما تفتكرش نفسك ان المبتدع لما يقول لك ايه اصل نكرة في السياق النفي تفيد العموم يبدأ لا يلف عليك، تفتكر ان الراجل يعني فقيه يعني ما الزمخشري كان امام في اللغة، لكنه هل كان اعلم باللغة من الفصحاء الذين نقلوا الينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ابدا، لم يكن لا الضاحظ ولم يكن الزمخشري ولا عمرو بن عبيد ولا احد من هؤلاء الدجاجله لم يكن مؤهلا لفهم الكتاب والسنه كفهم السلف الصالح، وكانوا اعلم الناس بلغه العرب ولكنهم لم يكونوا متكلفين. فالتكلف ان تاتي لكي تترك منهج السلف وتبدا انت تاخذ بالمتشابه، حينئذ تكون البعيد سلمني الله وإياك وسائر الموحدين سلمنا الله جميعا، تكون من الزائغين الذين يحيدون. وإنما عليك بمنهج السلف الصالح، هم أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن ندندن دائما ولا نمل من تكرار هذا الكلام، لا نمل، لأن هذا الكلام لو تركناه ده الورد بتاعنا، عارف الورد زي الورد بتاع الصوفية اللي بيقولوا الصبح والظهر ويقول لك قل اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا الله الله الله، هذا مخالفة للكتاب والسنة. احنا ما عندنا ورد، دايما ننبه اخواننا به ونذكرهم وندندن حوله، لاننا نخاف ان لم يذكر بعضنا بعضا بهذا الاصل سنضل. سلمنا الله واياكم، ذكروني واذكركم دائما، نذكر بعضنا بعضا بهذا الكلام، لا تملوا من تكراره. ما هو فهم السلف الصالح؟ فاين فهم السلف؟ كان ايه الفهم؟ كان ايه؟ ارجع شوف ابن عباس، ارجع شوف ابن عمر قال ايه عشان ما تضلش. ولذلك القرآن لو وجدت انسانا يفسر القرآن والسنة بدون فهم السلف اعلم انه وقع في مذلة وسيقع في ضلال، سلمنا الله وإياه. نعود الى ما كنا بصدده. قال حتى لبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم انها قديمة يعني الروح، واحتج بانها من امر الله وامره غير مخلوق، وبان الله اضاف اليه بقول قل الروح من امر ربي وبقول ونفخت فيه من روحي، كما اضاف اليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف اخرون. يبقى هو ذكر لك هنا كم قول؟ القول الاول الروح قديمة، والقول الثاني قول اهل الايه، مش قول اهل السنة، قول اتباع الرسل، كل اتباع الرسل. ثم بعد ذلك ذكر ايه؟ قول الذين احتجوا بانها من امر الله، تمام، وامره غير مخلوق، كما ثم بعد ذلك قال وتوقف اخر قال واتفق اهل السنة والجماعة. اهو يبقى هنا بينقل الايه؟ الاجماع، اجماع اهل السنة، مش اجماع ال 72 فرقة التانيين، ملناش دعوة بيهم. اياك، احنا مش هنقعد نعمل مجلس عشان نجمع الرؤوس دي كلها في الحلال، لا، احنا اللي يعنينا طائفة واحدة. الطائفة الواحدة دي مين؟ اهل السنة والجماعة. مش همسك انا كتب المقالات ونحاول نمر على طائفة طائفة ونعمل علاقات معاها، هم طائفة واحدة نتمسك بهديها، لاننا لو ذهبنا الى الطائف الاخرى ربما ايه؟ نذل احنا، مش كده ولا ايه؟ سلمنا الله واياكم. واتفق اهل السنة والجماعة على انها مخلوقة. وممن نقل الاجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. اهم يبقى هو لما قالك واتفق اهل السنة ما قالكش انا اللي بقول، لا، احال الامر على ائمة سابقين ممن يعتد بنقلهم للاجماع، ممن يعتد بنقلهم للاجماع. فما يجيش مثلا واحد يقول لك ايه هذه المسألة فيها خلاف ولا فيها اجماع، تقول لا دي مجمع عليها. يقول لك مين اللي قال الاجماع ده؟ تقول له عادل السيد. مين عادل السيد؟ عشان ينقل الاجماع. اللي ينقل الاجماع مين؟ اهله. ترجع الى من متحققون بنقل الاجماع، علماء صبروا اقوال اهل العلم وغربلوها وعرفوا اقوال اهل السنة. فدائما ارجع للاصل، ارجع للسلف برضه. ولذلك ابن ابي العز ما قالش انا قلت اتفق العلماء، مع انه عالم كبير، ولكنه قال نقل هذا الاجماع من؟ محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهم. ومن الأدلة، خلي بالك ده كلامه ده مش كلامه هو، ده بينقل عن ابن تيمية وابن القيم، يعني اللي بينقل الإجماع عن هؤلاء مين؟ ابن تيمية وابن القيم. يعني ابن تيمية نفسه ما قالش المسألة مجمع عليها ولا اللي قلت، لا، بينقل عن أئمة سابقين. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. قد يقول قال الله، شفتوا بتقولوا العام من الممكن ان يدخله التخصيص وفي عام مراد به الخصوص، اقول اه. طب الكلام ده ما قلناش فيه كده ليه؟ نقول لان السلف فهموه على ايه؟ على عمومه. السلف فهموه على عمومه. يا اخوانا الكلام ده خطير لسبب، يعني الكلام ده ازاي؟ هفهمكم. ولما ربنا يقول في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا احنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام ده في اصح الاقوال فسر القرآن. كيف فسر القرآن؟ مع ان القرآن الكريم تفسير بين ايدينا، والتفسير المسندة للرسول عليه الصلاة والسلام قليلة ولا كثيرة؟ قليلة جدا. يقول الله بفسر القرآن كله ازاي؟ يقول انت تتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام الذي انزل عليه القرآن وقال له رب العالمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، مش هيفسر القرآن؟ سبحان الله، الكلام ده على دماغنا من فوق وعلى عيننا ورأسنا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبقى لازم إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ بين القرآن، نشهد أنه إيه؟ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، نشهد بهذا ولا لا؟ يبقى لابد إن يكون بين القرآن بتدلج. وإلا يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام قصر. من يؤمن منكم بأن الرسول قد قصر؟ لا أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد جميعا لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ومن تأديته للأمانة أنه بيّن القرآن كله، لم يترك في القرآن شيئا على الإطلاق لم يبينه. طب كويس، طب فين تفسيره؟ نقول الرسول فسر بالقول وفسر بالفعل، أفعاله سنتك التفسير. ولذلك قالت السيدة عائشة ايه؟ قالت عنه ايه؟ كان خلقه القرآن. يبقى الرسول كلمة خلقه ان انا بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، كلمة اعم من الاخلاق اللي انتم بتدرسوها في كتب الاخلاق. يعني انت محدد الاخلاق الشجاعة، الكرم، الصدق، ما شكل، لا، كلمة كان خلقه القرآن، كل شيء يفعله القرآني صلى الله عليه وسلم، فكل سنته المذكورة أقوال أفعال تقريرات كلها إيه؟ شرح للقرآن وتفسير للقرآن. أضف إلى ذلك، طب واحد يقول لك طب وما إحنا لما بنيجي نرجع في التفسير بالمقصور بنجيب أقوال؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم القرآن 10 آيات 10 آيات كما ثبت ذلك عنهم عن ابن مسعود وغيره، يحفظونها، يعرفون احكامها، يعملون بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معه. كويس، ما بعد ذلك؟ نقول بعد ذلك انهم كانوا هم يتصدرون لفهم القرآن، فكانوا يفهمونه وهم العرب الخلص الذين نزل القرآن بلسانهم وبيانهم. اضف الى ذلك انهم اوتوا تقوى وعلم ورسوخ وبصيرة. أضف إلى ذلك أنهم فهموا مقاصد التنزيل وكانوا يعايشون النبي عليه الصلاة والسلام فيفهمون المقاصد، ففهموا القرآن. فكانوا إذا لم يفهموا آية على وجهها الصحيح يأتي تصحيح النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإقراره لهم تقرير يعتبر شرح للقرآن وتفسير. إن فهموهم بدون أن يشرح ووجدهم فاهمين يبقى ده من النبي صلى الله عليه وسلم سنة ايه؟ يبقى فسر القرآن بالتقرير. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما وجدهم هم عرب وسمعوا قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم نكرة في سياق الايه؟ النفي، تمام؟ ويلبسوا فعل مضارع، مش كده ولا لا؟ والفعل المضارع نفسه في سياق النفي يفيد الايه؟ العموم، لان الفعل المضارع بيتكل ايه؟ مش كده؟ فالمصدر بقى نكره، تمام ولا لا؟ في سياق النفي وعندي زمن، لما بتفك انت الفعل المضارع بيتكل حاجتين، الزمن والايه؟ والمصدر. عامل زي لما بتحلل عنصر الماء او اي عنصر كيميائي، فانت لما بتفك الفعل المضارع بيتكل حاجتين، مصدر وزمن. فاصبح عندي مصدر، فالمصدر برضو بقى حكم النكره في سياق الايه؟ النفي، هيفيد العموم. هم فهموها هكذا، وهي دي اللغه العربيه التي هم اعلم الناس بها، فاخذوها على عمومها الذي هو عمومها اللي هو ايه؟ اي ظلم. فقال بقى هنا ظهر ايه؟ السنه التقريريه لم يقرهم على هذا الفهم. يبقى اي فهم لو اقر سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اقرهم، ولذلك قلنا فهم السلف لأنه لن يقرهم على خطأ. واضحة المسألة؟ ولذلك قالوا من منا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه اللي هو ايه العموم، وانما ايه احالهم على قوله تعالى في سورة لقمان ان الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاني هنا قاعدة هامة جدا. يبقى القاعدة دي كانت معروفة عند السلف في علم الاصول، هي ايه؟ قصر العام على بعض ايه مفرداته، ده اسمه ايه العام ايه المراد، مش العام المخصوص، ده العام المراد بالخصوص، قال له قصر العام على بعض افراده، يبقى او مفردة واحدة كمان من المفردات. فقال لك ايه الظلم والشرك بالله، واخدين بالكم؟ ولذلك قلنا ان لما يجي واحد يخالف فهم السلف يقول لك اصل هذه القاعده، يقول له لا، هذا الامر من الامور التي تؤخذ عن السلف، والسلف ما خالفوا ما فهمته انت اصلا الا لمقاصد عندهم واصول اخرى، وهم اعلم الناس بالنصوص لانهم جمعوا وطبروا جميع النصوص. ولذلك وجدنا ان كل فرقه من الفرق تطيش عند بعض النصوص وتأخذ ببعضها، وذلك بيبقى الحكم زي ما قلنا اعور، بيبص بعين واحده، فتاتي المرجئه تغلب نصوص الايه الرجاء على نصوص الوعيد، وناتي نصوص الوعد على نصوص الوعيد، وتاتي الوعيديه يرجحون الوعيد ولا ينظرون الى الوعد، وتاتي القدريه نفاة القدر فينظرون الى تكليف العبد، تكليف العبد، وبأن العبد غير مجبور، ويأتي الجبرية فينظرون إلى النصوص التي تتكلم عن مشيئة الله عز وجل ويهدرون النصوص الأخرى، ويأتي المجسمة أو المشبهة أو الممثلة وينظرون إلى النصوص التي فيها صفات، وتعمى أعينهم وأبصارهم عن النصوص التي تتحدث عن التنزيه، ويأتي المعطلة فينظرون إلى نصوص التنزيه ويهدرون النصوص التي تتحدث عن إيه؟ صفات الله عز وجل، لكن أهل السنة وهكذا، لكن أهل السنة كانوا ينظرون بالعينين معا إلى جميع النصوص، ولذلك كانوا أفقه الناس. فيقول واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. وأكتفي بهذا وأقف، يعني هذه تعتبر مقدمة في هذا الباب إن شاء الله، لكي نفصل الأمر تفصيلا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. بورقة يا حبيبي، بورقة يا حبيبي، بسيط بمعنى بسيط، قد البسيطة. هو بيسأل ليه؟ شو قلت لك اكتب ورقة؟ الأسئلة شايفها ملهاش علاقة بالموضوع. واحد بيقول قلتم ان كل ما سوى الله مخلوق، وهذا الكلام يوهم الذي لم يحضر ان القرآن مخلوق، وددت التبيين جزاك الله خير. يا اخي جزاك الله كل خير، لماذا تسيء الظن باخوانك اللي لسه جايين؟ محدش هيخطر بباله ابدا هذا الفهم، كل ما سوى الله مخلوق، كل شيء، والقرآن كلام الله عز وجل. نعم، كلام العلماء كلهم. الأخ بيقول لي هل الاستحلال نوعين قلبي وعملي، وما الدليل على ذلك؟ تعود إلى الكلام في كلام في قضايا الإيمان، ارجع فيه باب كامل وتجده في الشرايط عن الاستحلال، تجد فيه الأمر التوسع إن شاء الله تعالى. أنا مش هجاوب على أسئلة ملهاش علاقة بالموضوع ده، ملهاش علاقة بالكل، أسئلة ملهاش علاقة بالموضوع ده. الى دي عايزه لوحدها كتاب. الصلاه والصيام في الامم السابقه كانت قضيه نفس الكيفيه، ما نقدرش نقول، ولكن كان في ركوع وفي سجود كما قال تعالى فقر راكعا واناب وقال يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقال كذلك وقال لبني اسرائيل وانها لكبيرة الا على الخاشعين، وقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن ما نقدرش نتكلم عن التفاصيل، ولكن كانت الامور قريبة جدا من اعمالنا التي نعملها وعباداتنا التي نتعبد بها الى الله. الاخ بيسأل بيقول ما صحة الدعاء بصيغة اللهم ان سبق في علمك هداية فلان فعجل بهدايته وان سبق في علمك ضلاله فعجل بهلاكه؟ لا، هذا من التعدي في الدعاء. انت ادعو الله له بالهداية، ادعو الله عز وجل له بالهداية، نسأل الله ان يهدي الناس اجمعين، ادعو الله عز وجل بالهداية، ما تدعيش على حد بالهلاك. يعني كن دائما انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حتى دعا على بعض الاقوام عتب في ذلك وقيل له ليس لك من الامر شيء، فلا تدعو على احد بالهلاك، ادعو للناس بالهدايه. يعني انت ستستفيد خيرا كثيرا ان هدي هؤلاء، صح مش كده؟ نعم، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيموتون على الضلال، هؤلاء الذين نزل فيهم قرآن كثير من ضمنه أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أفلم ييأس. فالآية دي أنت لو كنت حضرت تفسيرها الدرس الماضي يوم الجمعة لعلمت أن المقصود بها أئمة الضلال من هؤلاء، لأن هؤلاء قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم الصحابة لأن هؤلاء لا خير فيهم، كما علم نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كأبي لهب وغيره سيموتون على الضلال، واضح؟ ماشي؟ فدول انتهى أمرهم. لكن أنت هتتكلم تدعو على بعض الناس، يعني أنت ممكن تدعو على حد زي أوباما مثلا على سبيل المثال، مش هتكلم على المسلمين. يعني الأخ السائل أنا أرى أنه يقصد بعض المسلمين، لكن أنا أكلمك على هذا. أوباما هل أنت عندك علم أنه سيموت على الكفر؟ لا، مش ممكن يؤمن ولا مش ممكن؟ وارد ولا مش وارد؟ ليس هناك بعيد على الله، الصحراء صحراء فرعون كانوا في الصبيحة من جنود فرعون وفي آخر النار كانوا في الجنة، مش كده ولا لا؟ ما يعني ما حدش يستطيع انه يغلق ابواب الرحمة. وضحت ولا عندك حاجة؟ لو عندك قول ونستفيد ان شاء الله. على فكرة ده ما بيسألش سؤال، ده بيناقشني في نفس استدراج، لكن انت سؤال فتجيب ورقة، مش هتجيب ورقة مش هرد. قول. اعوذ بالله، ادعو الله عز وجل له. نعم، لا هو باب التخويف دي قصه ثانيه، انا بتكلم عن الدعاء الذي هو دعاء، مش في مواجهه الشخص. ما انت في مواجهه الشخص من الممكن ان تغلظ عليه، مش كده ولا لا؟ من الممكن لو كان عندك ولو رايت ان الخير في الخير والافضل مساله الشده وعندك المقدره يبقى افضل طبعا، لان مش عايز تبي الدين وانت هتطبطب عليه ولا ايه؟ ارجو منكم بيان حكم بعض منتسب العلم ممن يتطاول منتسب العلم ممن يتطاولون على الدعاء والمشايخ الذين اخطأوا في موضوع الثورة وما بعدها، بل ويصل التطاول بافظع السباب والشتائم، وهل نستمع؟ لا، انا عايز اقول لك على حاجة، يعني المسألة انا اسف جدا، الذين اخطأوا انت بتقول ان في بيتطاول عليهم وبيسبهم، احنا والله يا اخي لا نسمع السب الا منهم هم، فاقضع السباب والشتائم منهم هم، احنا بنشتم. يعني احنا لما خالفناهم ما شتمنا احدا وما سببنا احدا، بل ندعو نحن لهم بالهدايه كما سمعت انت الان. بل انت صاحب السؤال اللي بيتكلم عن مسألة تعجيل الهلاك. ومع ذلك انا اجبتك بان احنا بندعو بالهداية للناس كافة. فالمشكلة يا اخوانا ان اللي خالفنا هو اللي بيسبنا، احنا اللي بنتشتم، يعني احنا بنتشتم منهم هم، احنا بنشتمش حد، ما بنسبش حد، احنا بنبين الصح والخطأ، وبنقول ان بعض هؤلاء او كلهم يقولون نحن دعاة السلفية وما شاكل ذلك. مش هي دي السلفية، هذا يعني جرمنا عند هؤلاء اننا نبين للناس انهم خالفوا الهدي، خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انهم ادعوا السلفية وخالفوا السلفية، خالفوا ائمة السلفية، خالفوا ابن باز، خالفوا ابن عثيمين، خالفوا الشيخ الالباني، بنقول لهم كده. يعني هذا الكلام الذي نقوله بدون سبب، ومش عاوزين، لان مش هدفنا السباب، لان السباب هذا يحسنه، يحسن السباب، يعني اقول لكم مش عاوز اقول لفظة شديدة، يحسن السباب اي انسان في الشارع. لكن اهل العلم واهل الطلب المفروض لما يتناقش يكون النقاش بينهم بالايه؟ وبالتي هي احسن. لان انا لما اشتم الان، انا الان لو مسكت الميكروفون وجئت على انسان مخالف وسببت الان في المجلس ده ووصل الي، انا هدفي ان انا اسبه واشتبه واعمل خناقة، ولا الهدف اني انا ارده الى الجادة؟ الهدف ارده الى الجادة، مش كده ولا لا؟ الهدف ان نرد الناس جميعا الى الصراط المستقيم. فان كنت انا هدفي ارده الى الجادة، طب انا الان لو انا اتكلمت عنه الان وشتمته ووصل اليه الشريط، هل سينظر في ادلتي بتجرد، ولا انا اغلقت الباب امامه تماما في ان يرجع او يفكر؟ بل هيفكر في انه جهز لي القذيفه اللي هيديها لي، صح؟ اروح انا مجهز له قذيفه واديها له. اصبح الانتصار للنفس وليس الامر امر علم. وهذا الكلام احنا بنقوله نصيحه للطرفين، نصيحه للطرفين، لا نريد ان يكون هناك سباب من احد. واهل السنه هم ارحم الناس بالخلق واعلم الناس بالحق، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه. وطالما واحد بيقول لي انا سلفي، طب كويس انت قربت عليا المسافه، خلاص يبقى في بيني وبينك ارضيه مشتركه للحوار، فلنتحاور ولنتناقش ولنستدل. لكن المساله لما تبقى سباب من الطرفين، انا مجرد ما لو انت جبت لي شريط الان وسمعت الشريط لقيت ربع ساعه في شتيمه فيا، طب انا امتى هفكر بقى في اني انت الان تعين علي شيطاني، تمام ولا لا؟ وانا اعين عليك شيطانك لما اسبك وانت تسبوني، يبقى احنا اعنا الشياطين على بعضنا البعض. انت بقى مش هنتكلم في النقاش. ولذلك الغريب ان انا بجد ان بعض هؤلاء يذهبون الى العلمانيين والليبراليين الذين هم يكفرونهم، يذهب لي مناقشتهم ويقعد معاه ويقعد مع الست فلانة المتبرجة ويتناقش معاها ويا سيدة فلان، ويتكلم معاها، ومع ذلك يسب عالما من العلماء وشيخا من الشيوخ. الله، طب ما يا اخي الرأفة والحنان والود وخفض الجناح ده، ما ايه؟ يبقى مع اخوانك افضل. لكن احنا بالنسبة لنا لا، ده احنا لما نتمكن هنوديكم في 60 داهية يا مرجئة، هنعمل فيكم ونعمل يا مش عارف يا مدخلة، هنعمل فيكم ونعمل سبحان الله. ما يرد عليك تقول لك يا اخي ربنا ما يمكنك، سبحان الله. ربنا كان لو كان مثلا تمكينك هذا في خير للاسلام، هتجعل اخوك يدعو عليك انك لا تمكن، سبحان الله. يبقى انت هدفك انك انت بس لما تمكن اعمل فيك واعمل، يا اخي سبحان الله. طب ما تحاول انك تقول، لو ما تعملش زي بني اسرائيل او اليهود لما قالوا هذا زمان نبي قد اظلنا اوانه وحان حينه وسيبعث، بيقولوا للاوس والخزرج بقى المشركين ايه؟ وسنقتلكم قتل عاد وارم. يا عم قدم الطيب، قل لهم لما يحدث ويبعث فينا النبي سنتبع ونعلمكم ما جهلتم، سنهديكم. لكن لا، وسنقتلكم. طب اهي راحت منكم، مش كده ولا لا؟ سحبت النبوه واعطيت لقوم اخرين اهل رحمة، لكن تفات الدماء نزعت منهم. ما تحاولش انك انت تقدم السيئة، لا تحاول ان تقدم الشر، قدم الخير للناس. ماذا انزل ربكم؟ قالوا ايه؟ خيرا. قدموا الخير للناس. لكن للأسف انتم الان لا تقدمون الخير للناس، انتم تقدمون للناس للأسف الوعيد والسباب وساحات